فإلى حصة شيخنا الألباني رحمه الله، وكنا مع قصة الورقة ماذا؟ الضائعة، مع قصة الورقة الضائعة، وذكرنا طرفا منها بالأمس عند قول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: في ذلك أنه قرأ ما يقارب 152 ماذا؟ مجلدة، رحمه الله تبارك وتعالى. فيقول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني وشجعني على ذلك أني عصرت أو عثرت في أثناء البحث على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل، ولما لم أعصر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث، فأخذت أقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها. انظر، وهذه أخرى قرأ كل مجلدات الحديث المخطوطة الموجودة في المكتبة ماذا؟ الظاهرية رحمه الله تعالى. وهنا نقف على بعض الفوائد. أما الفائدة الأولى طلبة العلم، وهي فائدة غالية، قلت يوما من الأيام لو أن أسقطنا الثقافة الإسلامية من الثقافة البشرية لسقطت نصف الثقافة أو أكثر، ونصف المعرفة أو أكثر، بل لو قلت بأنه لسقطت 9 أعشار المعرفة في العالم و9 أعشار الثقافة في العالم لصدقت. فما ألف العالم على مر تاريخه لا يزيد عن كونه نقطة، نقطة في بحر مما ألف المسلمون ومما ألف المؤمنون في دينهم وعلى كتاب ربهم. ولذا رب العالمين يقول: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها كتب، صفحة القرآنية الواحدة فيها ماذا؟ فيها كتب. ومصداق ما قال ربي في الواقع المعايش، نعم في الواقع المعايش، وفي واقع الثقافة والمعرفة والعلوم. ولذا كنت أقول أخرى إن جوتنبرغ هذا الذي اخترع المطبعة لو أنه أذن له أن يقوم من قبره فرأى بأم رأسه ما طبع من كتب المسلمين وما كان ليصل إلى أيديهم مشرق الأرض ومغربها إلا أن يسر الله تعالى لهم أمر الطباعة وسخر الله لهم هذا الرجل لمات الرجل كمدا، ولقال في نفسي: ما هذا قصدته؟ أن تتحول المطبع إلى ماذا؟ إلى باب خير للمسلمين وإلى فأل حسن، استخرج بالمطبع الكنوز المدفونة من المصنفات والكتب التي قامت على كتابهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذا كان قد أجري معي حديث في معرض الكتاب الدولي في العام قبل الماضي، وسألني صاحب الحديث الإعلامي قال: ماذا تقول لما ينعى الصحفيون اليوم ويقولون إن معرض الكتاب الدولي هو معرض ديني، وتحول إلى معرض ديني بدلا من أن يكون يعني محفلا ثقافيا؟ فقلت له يعني أتلو عليهم أو قل لهم موتوا به بغيظكم، وهل الثقافة إلا دين؟ وهل المعرفة إلا دين؟ نعم، ما الثقافة ولا المعرفة إلا دين، بل أقول إنه إن الكتب الموجودة على ظهر الأرض اليوم هي لا تساوي قطرة في بحر ما ألف المسلمون. وعندي شاهد، إذا كان رجل كابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: كتبت بيدي 3000 مجلدة، وهذا إمام واحد من أئمة المسلمين. وهذا الشيخ الألباني في آخر الزمان له قريب من 300 ماذا مصنف وكتاب، منها مصنفات مجلداتها تصل إلى 14 ماذا مجلدا، وهذا ما كتب رجل واحد بيديه. فلو ذهبت يعني تحصي الصفحات التي كتبها الشيخ الألباني بيديه لا أحصيت مليونا أو قريبا من مليون بل أكثر، بخلاف ما بقي مخطوطا في بيته ولم يطبع بعد. فالثقافة إسلامية والمعرفة إسلامية والطباعة إسلامية. نعم، بل أذكر كلمة قالها بعض أئمة العلم، هي كلمة رائعة، في مؤتمر التقريب بين الأديان قال للنصارى كلمة رائعة جدا، قال: احمدوا الله عز وجل فلولا الإسلام لضاع دينكم، لأن الإسلام حفظ لكم دينكم بما عاملكم بما أمر الله تبارك وتعالى به من المسلمين. فقال الله تعالى لهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ولكن لو عاملكم الإسلام ما عاملكم الوثنيون من القتل والتسبيح والاضطهاد وإحراق الكتب وكذا لذهبتم فرقة أو ملة مندسرة، وفرقة لا يكاد يكون لها وجود، كمثل ما يوجد على الأرض اليوم من أقليات دينية أتباعها يعدون بماذا بالعشرات أو المئات، وأشهرهم الصابئة. فالصابئة وقد كانوا يوما من الأيام يعني ملة لها وجود قوي يعدون بالملايين، أما اليوم فهم لا يزيدون عن بضعة ألوف، والسبب هو الاضطهاد وإبعادهم وتحريق كتبهم وتقتيلهم وتسبيحهم حتى انعزلوا، ولا يكاد يعلم الناس عنهم يعني شيئا، ولا يكاد يرى الناس لهم وجودا حقيقيا. نعم، فإذا الإسلام هو الذي حفظ الثقافة العالمية وحفظ المعرفة العالمية. فتأمل، وهو يذكر الآن 152 مجلدا رحمه الله تعالى، وهذا أقول هذه مخطوطات وفي مكتبة واحدة، ثم يذكر أنه قرأ كتب الحديث كلها. وهنا الفائدة الثانية، أقول سبحان الله، رب ضر نافعة، ورب العالمين يعني يخرج الحي من الميت، فهو سبحانه وتعالى يصنع القدر الحل من القدر المر. ومن هنا قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، فمرضه كان خيرا له. فمرضه هو الذي صنع هذا الفهرس الضخم، الفهرس الذي يصل إلى 40 مجلدة كتب الشيخ بيديه، وجعل للشيخ اطلاعا واسعا حتى عرف كتب الحديث الموجودة في المكتبة وغيرها من الكتب لتؤمن بهذه الحقيقة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه كثيرا، أو كما قال الكاتب اصنع من الليمون شرابا إيه شرابا حلوا، وذلك بالصبر. نعم، والشكوى لا تقدم ولا تؤخر شيئا. نعم، الشكوى لا تقدم ولا تؤخر، ولذا قال الشاعر إن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندم. إن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندم. وأنتم يا طلبة العلم في طريقكم هذا طريق العلم كم تعاينون فيه أو كم تعيشون فيه من المحن ومن الأمور المكروهة ومن صعاب الأمور، فلا تجزع ولا تكون الشكوى سبيلا لك، وإنما الصبر وإنما الحمد وإنما الثناء على الله، فهذا مما يقلب الأقدار المرة أقدارا حلوة، والأقدار لا تمضي أبدا مرة، كما قال الشافعي ولا تجزعن لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وانظر إلى الشيخ بصبره وجلده جعل من هذه المحنة منحة ومنحة عظمى، ومن عجب حفظ الله عليه بصر، فلا ذهب بصره في هذه القراءة التي لو قلت بأنه ما قرأ مثلها في حياته، ولا ذهب بصره بهذا الاطلاع الضخم، مع أن الطبيب ماذا قد جعل بين يديه تحذيرا وقد أعطاه أمرا لازما ألا يقرأ 6 أشهر. إذن كأن هنا مع فائدة أخرى تقول احفظ الله إيه يحفظك فعلا، فلا ضاع بصره ولا ذهب نور عينيه. ومن عجب شيخ الألباني ما لبس في عمره نظارة طبية، مع أن الذي يقرأ منا شهرا صحيح أو يدخل امتحان الثانوية العامة يخرج بماذا بنظارة طبية إذا خلعها لا يكاد يبصر تحت قدميه، وهذا الرجل كل هذه القراءة وهذا الاطلاع ولا نظارة طبية، ايش معنى هذا عندك؟ هل هذا له معنى ولا ما له معنى؟ اي والله له معنى، نعم له معنى. احفظ الله ايه يحفظك، رجل يحفظ الله عليه بصره الى 90 من عمره مع كثرة الطلاع وقراءة وكتابة كيف؟ يبقى إذن أنت في هذه الطريق محفوظ، أنت في هذه الطريق محفوظ يا طالب العلم، وأنت في هذه السبيل مؤيد منصور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر قال لو نظر أحد تحت قدمي لرانا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نضيع يا أبا بكر ونحن في طريق الله، نضيع يا أبا بكر وما خرجنا من بيوتنا إلا في سبيل رب العالمين، وطالب العلم متى خرج من بيتي فهو في ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. وهذه أخرى لو تبينت، هذه أخرى لو فقهت أن بصره لم لا يضيع وأن نور عينه لم يتأثر، مع أن الطبيب حذر وأنذر صحيح، ومع أن الطبيب ألزم وأوجب، ولكن سبحان الله أيضيعنا الله؟ ولكن هاجر قالت إذن فلن إيه فلن يضيعنا. فقال الشيخ حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها، ولكني سجلت عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرسائل. يبقى إذن الفائدة لا تفوت، والعلم صيد، والعلم ماذا صيد، والفائدة العارضة أو الغاية، والغاية لا تمنع الفائدة العارضة. والسبيل واحد، لأن طالب العلم يبحث عن مسألة فتعرض له فائدة عرضها قد إيه؟ لا يذهب إليها ويتن راح في موضوعه. لا يا طالب العلم، العلم إيه؟ صيد، العلم صيد، ولا تمنعك الغاية من الفائدة الإيه؟ العارضة. وزي دائما كنت تجد الشيخ الألباني لما يتكلم هو بيتكلم في موضوع يوم عامل إزاي وهنا فائدة. يعني مرة سألوه عن مسألة إيه؟ علو الله عز وجل وحديث معاوية بن أبي الحكم السلمي، فوجدت الشيخ بيتكلم ودخل في مسائل فقهية، وهي هل الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، وهل الحركة تبطل الصلاة لأن الصحابة ضربوا إيه، وهل الكلام العفو الكلام عفوا يبطل الصلاة لأن معاوية قال ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله، وأخذ يخرج بنا إلى فوائده عرض هذا عند السماع. طبعا أنا كنت جالسا في المجلس، أنا أقصد يخرج بنا ماذا يعني عند سماع الشريط، فإذا به يخرج إلى فوائد عارضة ويروح، وفي الآخر رجع إن منا قوما يخطون وتكلم عن قضية الخط والضرب بالرمل، إن منا قوما يتطيرون ودخل في قضية التطير وكذا. فهذه كانت سنة حميدة من سنن من؟ من سنن شيخنا، لا يفوت الفرصة، لا يفوت الإيه؟ الفرصة، ولا تضيع الفائدة الإيه؟ الفائدة العارضة. فانظر كيف يقول: وهكذا لم أزل أعلل نفسي وأمنيها. يبقى الأمل لا ينقطع، الأمل لا ينقطع يا طالب العلم مهما ظننته ماذا بعيدا، فإن الأمل كلما ظننته أنت بعيدا وإذا به حقيقة ماذا يقترب أكثر فأكثر. إيه والله كلما ظننت الأمل بعيدا كلما اقترب منك أكثر فيه فأكثر. ولكنها سنة الله، لا يعطيك نولك ولا يجعل أملك في يديك حتى تيأس منه، كما قال رب العالمين: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم إيه؟ قد كذبوا، وفي القراءة الثانية قد كذبوا، جاءهم نصرنا نصرنا. ولذا لما استيأس خباب نصرا قال له: ولكنكم قوم إيه؟ تستعجلون. شوف يقول الشيخ: أعلل نفسي وأمنيها. وهذا في شيء آخر، الإنسان عليه أن يغرس الأمل في نفسه فلا ييأس. وهذا من فقه معاملة ماذا؟ فقه النفس يا طلبة العلم. كيف تغرس الأمل فين؟ في نفسك، فلا ينقطع الأمل من داخلك، لأنك ترى العالم وما تراه إلا منين؟ من داخلك، وأنت تعيش في الوجود من داخلك على الحقيقة. فلذا انظر: أعلل نفسي وأمنيها بالحصول على الإيه؟ على الورقة. فإياك أن ينقطع الأمل. زيك شوف لما انقطع أمل أقوام انقطع كل شيء وضاع جهدهم، هذا أولا صحيح، ورجعوا من حيث نقطة الإيه؟ الصفر والبداية ولم يصنعوا شيئا. فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، من علم إلى آخر، حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط، والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط. احفظ هذه المعلومة، رصيدك في العلم يا طالب العلم، لأن طالب العلم اليوم قصير النفس، نفسه ينقطع عند وريقات وعند رسائل. ومن هنا هجر الطلبة أمهات الإيه؟ أمهات الكتب إلى المختصرات وإلى كتب الجمع والإيه؟ والترتيب. طب ليه؟ لماذا؟ تجد انظر في الكتب التي بين يدي طلبة العلم اليوم، تجد أكثرها إيه؟ مختصرات. وكنت بالجمع والترتيب. ليه؟ لأن نفسه قصير، نفسه فعلا يقصر عن مطالعة الأمهات والنظر فيها والنظر فيها. فهذا النفس القصير في طلب العلم، وإنما اسمع، هذا النفس القصير الذي فيه طلب طالب العلم وللتسمع، فإنما قدرك على قدر ماذا؟ على قدر نفسك. شو بسمع؟ يقول دون أن أحظى بها، ولكني لم أيأس بعد. بعد كل هذا لا يأس، بعد كل هذا ولا يأس، بعد 10,000 مخطوط ولا يأس. قال فهناك ما يعرف بالدست، وهي عبارة عن مكدسات الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، يعني ورقة لقيت هنا مع ورقة مش عارف فيه، ممكن لقيت ورقة فقه مع ورقة عقيدة مع ورقة لغة، ممكن مع ورقة سحر كمان، دست بقى يجمع كل شيء. فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية. يبقى ده أسلوب القراءة يا طلبة العلم، أسلوب القراءة. وكم نقرأ، ولكن للأسف الشديد كيف نقرأ؟ نقرأ بمرور العين على الإيه؟ على الكلمة. وهذه القراءة تصنع شيئا؟ لا طبعا. ولذا استعمل القرآن الكريم مصطلحا عجيبا عندما أمرنا بالتلاوة، استعمل مصطلح التدبر، مصطلح التفكر. خبانك إيه معنى هذا؟ إن في قدر زائد على مطالعة الإيه؟ العين، وهي ماذا؟ إعمال الإيه؟ إعمال الفكر، إعمال العقل، وأنت تقرأ. نعم، لأن ليس المقصود هي المطالعة، وإنما المقصود ماذا؟ إعمال الفكر والتدبر. قال ولكن دون جدوى، وحينئذ يئست من الورقة. حق لك والله. ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وأن المكتبة، أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله. شوف هنا يا أخي، سبحان الله، كان هو يقول أحيانا يفتح المخطوط فيسمع طقطقة الورق. قال هو هذا في بعض المسجلات، قال كأني أفض بكارتها. أرأيت نحن في كسل شديد إزاي؟ وهذا العلم، هذا العلم الضائع على الأمة، العلم الضائع على الأمة الذي لم يزل مخطوطا لتعرف من أجدادنا. قلت التي خلف لنا أجدادنا في ذلك عبرة من فضل علم الخلف، من فضل علم السلف على الخلف. ويا ويل الخلف، يقولون مذهبنا إيه؟ أحكم. ويا ويل الخلف، هم في انقطاع نسب وصلة بالسلف. وفعلا نبتت نبتة في طلب العلم اليوم، في طلبة العلم هذه النبتة هي ماذا؟ انقطاع الصلة بينهم وبين من؟ وبين السلف العظام. نعم، وآخر ما يصل به الإسناد إلى من؟ إلى الشوكاني، ده آخر إسنادي إلى الشوكاني، لكن ما بعد الشوكاني ما فيه، ما في إسناد. هذه نبتة موجودة في طلب العلم. قلت والإسناد العالي، والإسناد العالي ليس كالإسناد النازل، فانتبه. قلت وفي قوله أجدادنا رحمهم الله، وكأنه يشير إلى الأبوة العلمية بقوله أجدادنا، وفي العلم صلة ونسب. وقوله رحمهم الله تعالى فيه أدب غالي ونادر مع أهل العلم من الترحم عليهم وهذا شيء من حق قد وجب لهم علينا. وكم توجع الفضيل أو آخر لا أذكر الآن، قال كم تستفيدون منا ويظن أحدكم علينا بماذا؟ بالدعاء. كم تستفيدون منا ويظن ماذا؟ ويظن أحدكم علينا بالدعاء. فإنه يقول ذلك متألما متوجعا رحمه الله تعالى. قال وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية. قلت ولذلك تفرد علم الشيخ، قوله التي قد لا توجد في غيرها من المكاتب العالمية مما لم يطبع بعد. قلت ولذلك تفرد علم الشيخ رحمه الله تعالى وأخذ وجهة وخصوصية. ليه؟ لأن يده طالت من المخطوطات ومن الكتب ما لم تصل إليها يد غيره. ولذا كم اعترض عليه معترض ولم يتبين أن الشيخ سمع ما لم يسمع هو، وقرأ ما لم يقرأ هو. فعلا ناس كثيرة جدا كانت تعترض على الشيخ الألباني ولا تتنبأ أن الشيخ رحمه الله تعالى وقعت يده على ماذا؟ على نوادر ومخطوطات وكتب وكذا. فلذا تميز علمه عن ماذا؟ عن عصره رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا كسر المعترضون بغير حق من هذا الباب. قلت وبهذا كانت فضيحة آخرين. إزاي؟ ممن سرقوا علمه والعزو عندهم إلى مخطوطات ألبانية ما طالتها يد أخرى. يعني يجي بعضهم يعمل إيه؟ يأخذ معلومة من كتب الشيخ الألباني ويعزوها إلى المخطوط فعلا، يقول لك مخطوط كذا. طب المخطوط ده انت وقعت عليه فين؟ فيتبين أن المعلومة دي جاية منين؟ مسروقة من عند الشيخ الألباني. ولذا سترى سنة عجيبة، الشيخ الألباني هذا كم سرق علمه ليلا وشتمه أولئك اللصوص نهارا على طريقة آمنوا بالذي أنزل على على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. قال فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية على ضوء تجربتي السابقة. يبقى لا تنقطع صلتك بالكتاب أن قرأته مرة. ولازلت أقول كم من الكتب والأبواب والفصول قرأتها غير مرة، وأنا أعود إليها فإذا بي أجد نفسي وكأني لم أقرأها إلا الساعة فعلا. ولعلي أذكر أبوابا من الصحيح على وجه المثال، كتاب الإيمان للإمام البخاري، هذا لو قلت بأني قرأته قريبا من 3 مرات أو 4 مرات وكلما أعود إلى فاصل أو إلى باب منه أجد وكأني ماذا؟ كأني ما طلعته ولا قرأته حقيقة فعلا. وهذه أيضا في السماع، كلما سمعت شريطا للشيخ محمد جميل غازي رحمه الله في تفسير آية أو آيات أجد وكأني ماذا؟ وكأني لم أستمع إليه من قبل. فالشيخ الألباني هنا يقول للمرة الثانية على ضوء تجربتي السابقة. قلت فلا تنقطع صلتك بالكتاب أبدا، والمرة الأولى لا تغني عن الثانية، والثانية لا تغني عن الثالثة، والعلم ضرع قال فأخذت أسجل الآن كل ما تعلق بعلم الحديث منها ما يفيدني في تخصصي. فائدتان، أما الأولى أسجل، القلم يا طالب العلم لا يغنيك السماع ولو كانت لك حافظة أحمد بن حنبل، وهو الذي كان يحدث من كتاب، وحافظته هي حافظة المليون حديث، وهو صاحب محبرة ما تركها إلا على أعتاب المقبرة. ولذا أقسم الله تعالى بالقلم فقال نون والقلم وما يسطرون. وحسبك فضلا وشرفا للقلم قسم الله به الذي علم بالقلم، والأخرى أنه يحفظ عليك عقلك ويقيد صيدك، والعلم صيد كذا قالوا. قوله يفيدني في تخصصي، فيه فائدة، كل يعرف قدره ويضع نفسه فين؟ في موضعها. ومن دخل في غير فنه سمعت منه العجائب. وهذه مصيبتنا اليوم، إن صار الناس أهل كل فن، ده في الدين طبعا، لكن في الدنيا بنحترم التخصص لغاية لمبة الكهرباء. لو جبت واحد يقول لك لا معلش فهم إلا الكهرباء فهمش فيها، لكن الدين اليوم تجد ممثلة بتفتي في الدين. سألوا إيه رأيك في النقاب؟ تقول والله أنا شايف أن النقاب ده مش من الإسلام ودي عادة يا سلام أزنى عم أحمد أزنى حمنا من هذا. وقد قالوا قديما من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، هذه كلمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وفعلا كم ضاع رجل وكنت أقول فيه لو حفظ منة الله عليه فلم يدخل فيما لم يحسن، ولكن المشكلة تكمن في ماذا؟ في طمع الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون في كل ميدان. وما وجدنا الصحابة في كل ميدان، وجدنا المجاهد في ميدانه كخالد، والراوية في ميدانه كأبي هريرة صحيح، ورجل السر في ميدانه كحذيفة، كل كان فين؟ في ميدانه. فعلا كم من رجل فقدناه وضاع بسبب أنه دخل في ماذا؟ فيما لا يحسن، فيما لا يحسن من العلم. قول يا طبعتوا لي في ورقة عشان الورقة مش موجودة معي، مش اللي هو بتاع المواريث، مش بتاع القميص. روح. واضح. فقال الشيخ يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلتها حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية. الحكمة ضالة المؤمن، حتى ولو كانت ورقة ورقة واحدة فلا تعدم فيها فائدة، أو كتاب أو جزء مجهول مجهول الهوية. نعم. وأذكر من نفسي شيئا، كنت قد أخذته عن بعض أهل العلم، كان إذا مشى في طريق فوجد ورقة جريدة رفع من على الأرض صيانة لماذا؟ لإسم الله، فينظر فيها يطالعها، فأخذت عنه هذه السنة من أجل صيانة اسم الله، فإذا بي أطالعها فلا أعدم منها ماذا؟ منها فائدة، والله لا أعدم منها فائدة ولا أعدم منها حكمة. وأذكر في مرة أني كنت في مستشفى، غضبت لأمر ما في داخل المستشفى، وكانت هناك جراحة خاصة بزوجتي، وكان الوضع الصحي لا يحتمل صبرا ولا انتظارا، وأنت تعرف ما في المستشفى. فأذكر أني كنت ساعتها في الطريق إلى الطبيب بعد أن انتهت الجراحة، فأخذت ورقة من الأرض كتب فيها يعني حكمة، قالوا ثلاثة يعذرون في غضبهم، منهم الإيه؟ المريض. فالطبيب قال الشيخ يغضب، قلت له المريض يغضب، فأنا جئت المستشفى ما جئت الشيخ. أنا جئت المستشفى ماذا؟ المريض. وقد قال بعضهم ثلاثة يعذرون في غضبهم، أما الأول فمن؟ فالمريض. فالشاهد الإنسان لن يعدم ماذا؟ يعدم الفائدة ولو في ورقة ولو في جزء. وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة إيه؟ الكتب دراسة دقيقة. يبقى مرة إيه؟ مرة ثالثة هذه، واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد قلت هذه قصة يربي بها الإنسان نفسه على ماذا؟ على الصبر والمصابرة والجلد، ويربي بها نفسه على ماذا؟ على طريقة الطلب، في طريقة الطلب، طلب العلم. فأنت الآن قد استنبطت منها جملة من الفوائد في طلب العلم، لعل من أعظمها فائدة ماذا؟ في طلب العلم وهي القلم، ومن أعظمها فائدة القراءة وحقيقة القراءة والاطلاع، وهي أنها ليست مطالعة بصرية. واطلعت منها فائدة أنك ما قرأت كتابا فإنك لا تودعه، وإنما قرأته كماذا؟ كمقدمة لقراءته ماذا؟ مرة ثانية. وإذا قرأته الثانية فأنت تعتبر هذه القراءة كماذا؟ كقاعدة للقراءة الثالثة الدقيقة. فرحمة الله على شيخنا. ثم انتهى هذا إلى ماذا؟ إلى عجب عجاب. قال في أكثر من 40 مجلدة معزوة إلى مصادرها ألوف الأحاديث، نقلتها بخط من مئات المخطوطات في عدة مكتبات. يبقى صنع لنفسه ماذا؟ فهرسا، وصنع لنفسه مرجعا خاصا ألبانيا، تألف من 40 مجلدة، تألف هذا من 40 مجلدة رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهت قصة الورقة الضائعة أو الورقة العجيبة إن شئت أن تسميها، أو الحادثة التي غيرت مجرى حياة الشيخ، والله تعالى يرحمه.